رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا علي؟ يكفي سقوط الله في الحوض، إذا وقع الحجر في الحوض ولا في الأحرج وخرج ما يضر ولا لزوم ضرب الشاخص، لا يضرب الشاخص، جربيها في الحوض ويكفي.